الشيء احمد لزم معك شريفي يصبح ريفي الكل بيقعد وقت الضيق من اللي كان ابو ريفي وكله خاين وغشال يمشي معاه يمشي معاه لا تركن علي معاه رايق الدنيا بنسى واللي عادينا معاه العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق العب العب يا ضيق احنا ميطانيق ترجع ورا اخذ قدامك خفت قلت لكم وتنامك كن سابعاكم صدام كله عقد الخراب الراجل ابقى رجل فكك من شوق العيال ولا تقباها بكتر المال قبلك سمع عنه شاب وكت طيحوني فاشرت وما مرتو وانا سكرت وتوصلوا لي ما قدرتوا خلقوا شوفوا من بعيد رحتوا خنتوا ما كسرتوا بالفوقا يلا ما اشطرتوا وعلى العز بطرتوا خسرانين بكل تاكيد لسعة تلعب بالنار دي ما تحرق الصغار لسعة تلعب بالنار دي ما تحرق الصغار علاش انتو مدهورين هالعالي احنا ما زلنا ليش الحقد يا حقدين بكرة ربنا هيهرنا بفضل الله احنا مسيطرين والهبة ترجع حيبتنا يمكن نيدينا يومين صرت تفكرونا ريحنا تسحب علي يسحب عليك كل انت تجيبه في ديكنا وتخلينا خليك وعرفاك ان انا مي اسمع يا ولد اسمع يا لا مش بالمرحب والهلا بالافعال والمرجالة مش بالدرهم والقرشين احنا شفنا كل انواع وشفنا من معنى وعلينا شفنا الخاين والبياع اللي كبر على دينا ما زلنا احنا سلاطين نقدم منها بالمنايا وعشنا فالزمن قسيم ونضل رجال النهاية روق روق يا هرش لحسن هرشك هرش روق روق يا هرش لحسن هرشك هرش قد ما تلف وقد ما تدور نمبر ون انت تنعور بالكذب دايم مشهور ما انت من الناس الزينين لو ساير تعرف تتخرف وانت ما حدك يتشرف لاغلب الناس انت معرف طول حياتك بوجهين خلك رجيل وعبت يميل ودي ما دور على صيل يوم يشيل وشيال الحين من الأطار ما بشريفك يصبح ريفي الكل بيبعد وقت الضيق من اللي كان أبو ريفي وكله خاين وغشال العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق العب العب يا ضيق العب احنا ميطانيق كل راجل أبقى رجل فكك من شوق العيال ولا تقباها بكتر المال قبلك سمع عنه شاب اصحى تلعب بالنار دي ما تفرق الصغار تلعب بالنار دي ما تحرق الصغار علاش انتو مدهورين هالعالي احنا ما زلنا ليش الحقد يا حقدين بكرة ربنا هيهرنا بفضل الله احنا مسيطرين والهبة ترجع في بيتنا يمكن نيدينا يومين صرت تفكرونا ريحنا